بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشافعي رحمه الله: بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه، بما افترض من طاعته وحرم من معصيته، وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها ووجوب العمل بها. وهذا موضوع عني الشافعي كثيرا بتقريره، بالذات في كتاب الرسالة، ولهذا لقبه العلماء بناصر السنة من كثرة عنايته بتقرير هذا الأصل، وهو العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب العمل بها، وتفصيل ما يتعلق بأنواعها وحجيتها. ولهذا لقب بهذا اللقب الذي أشرت إليه. فبين هنا في هذا الموضع بأن الله سبحانه وتعالى افترض علينا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم علينا معصيته، وقرن الإيمان به سبحانه وتعالى بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلهما قرينين في نصوص كثيرة. ثم شرع يورد هذه النصوص الدالة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وورد فيه الاقتران بين طاعة الله ورسوله والإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فأورد الآية الأولى فقال تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. هكذا صححها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، صحح الآية فقال: فآمنوا بالله ورسله بالجمع، بينما هي في الأصل فآمنوا بالله ورسوله. واعترض الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على يعني ذكره بصيغة المفرد، من ناحية أولا ثبوته، ثم من ناحية الاستدلال به على الاقتران بين الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بأن هذه الآية لم ترد فيها قراءة بالإفراد، وإنما جاءت بالجمع، وتعجب من هذا الخطأ، كيف يمر هذا الخطأ على الإمام الشافعي، بل على العلماء الكبار منذ ألف الشافعي هذه الرسالة إلى يومنا هذا، وتعجب من هذا الخطأ وسكوت العلماء عنه. ثم خطأ الإمام الشافعي رحمه الله أيضا من ناحية الاستدلال به، فقال بأنه حتى على قراءة الإفراد ليس المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود به عيسى عليه السلام. وهذا الاعتراض من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أيضا فيه نظر، أولا من ناحية عدم ثبوت هذه القراءة. نعرف أن القراءات القرآنية الموجودة اليوم لم تكن هي جميع القراءات التي كان يقرأ بها المسلمون في العصور السابقة، بل كانوا يقرؤون هذا القرآن على 7 أحرف، على 7 لغات، وكان المقصود من ذلك التوسعة على العرب بأن يقرأوا هذا القرآن بما يوافق لغاتهم ولهجاتهم وعاداتهم في النطق بالحرف. ثم بعد ذلك اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جمع الناس على مصحف عثمان رضي الله عنه وما يوافق هذا المصحف من القراءات، ومنعوا القراءة بغيرها من باب الحفاظ على القرآن الكريم من دخول الاختلاف فيه ووقوع الخلل فيه. والتوسع بالقراءات المختلفة كانت رخصة، وليست رخصة واجبة، وإنما هي رخصة مباحة أو جائزة، وترك الصحابة لها إنما هو من باب ترك الجائز، وترك الجائز جائز. فنحن لا ندعي حصر القراءات القرآنية في هذه القراءات 10 المتواترة والأربع الزائدة عليها التي تسمى بالشاذة، فقد كان المسلمون يقرؤون بقراءات متعددة، منها قراءة ابن مسعود له قراءات ينفرد بها في الآية القرآنية، وكان الحسن البصري حتى يقرأ بهذه القراءة في صلاته، وجاء بعد ذلك جماعة من العلماء كأبي الحسن ابن شنبوذ وابن مقسم وغيرهم، وكانوا يقرؤون حتى في الصلاة بغير هذه القراءات المنقولة في كتاب ابن مجاهد القراءات 7 أو 3 المتممة لها أو 4 الشاذة بعد ذلك. يعني يصعب على الإنسان أن يقول بأن هذا من باب الخطأ، وأن الآية إنما جاءت بصيغة الجمع فقط. يحتمل أن تكون هذه قراءة بالأفراد كانت موجودة في ذلك العصر وتركها الناس بعد ذلك، وسكوت العلماء بعد ذلك على هذا كما يصلح يعني دليلا أو علامة على الخطأ، لكن يصلح أيضا علامة على التصويب. فليس سكوتهم على هذا دليلا على أنه كان خطأ وأنه غفل عنها، فيحتمل أنه كانت قراءة موجودة في زمانهم بالإفراد وتركها الناس بعد ذلك. هذا من ناحية الثبوت. أما من ناحية الاستدلال فالقراءة دل على ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله من الاقتران بين الإيمان بالله والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما على قراءة الجمع فهي واضحة وصحيحة، لأنها جمع ويدخل فيه سيدهم وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا على قراءة الإفراد التي أوردها الإمام الشافعي رحمه الله، فإنها أيضا تصلح للعموم، لأن المفرد إذا أضيف فإنه من صيغ العموم، ويكون قوله ورسوله من باب المفرد الذي يراد به الجنس، فالمقصود هنا جنس الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا جائز في لغة العرب أن يعبر بالواحد ويراد به الجنس وليس المفرد، كما في قوله تبارك وتعالى ثم نخرجكم طفلا، يعني نخرجكم أطفالا، لكن المقصود هو الجنس. ومثل قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا، والتقدير هذه كتبنا، لأن كل إنسان له كتاب يوم القيامة، كتاب خاص وسجل خاص به يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فاللفظ المفرد قد يأتي ويراد به الجنس الذي يعم الأفراد جميعا، وبالتالي أيضا يكون بهذا الاستدلال عاما في نبينا صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الأنبياء، ويكون دالا على ما أراده الشافعي رحمه الله. ومن جهة أخرى أيضا أن نقول بأن المفرد هذا أيضا يحتمل أن يكون المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم وحده وليس عيسى عليه السلام، وذلك لقرينة معنوية وقرينة سياقية. أما القرينة المعنوية فهي أن أهل الكتاب الذين خطبوا بالآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله. فأهل الكتاب الذين خطبوا بهذا هم لم يكفروا بعيسى عليه السلام حتى يؤمروا بالإيمان به، وإنما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذه قرينة معنوية على أن المقصود بالرسول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والقرينة الثانية هي قرينة السياق، لأن الآية قبلها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فالله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول ورسوله تبارك وتعالى رسوله إلى خلقه، فجاءكم الرسول بالحق، والمقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالسياق متصل بعضه عن بعض بعضه ببعض، والمقصود في السياق الأصلي هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في سياق هذا الحديث عنه نهى الله تبارك وتعالى أهل الكتاب من الغلو في الدين والقول بأن الله ثلاثة، وأمرهم بأن يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة من هذا الكلام أن استدلال الشافعي رحمه الله تعالى وارد في المعنى الذي أراد الاستدلال عليه، وهو استدلال صحيح، سواء على قراءة الإفراد أم على قراءة الجمع. والأصل أن الإنسان لا يبادر إلى تخطئة العلماء وتخطئة النقل إلا بحجة واضحة، وما دام أن الأمر تسعه قواعد اللغة وليس هناك دليل قطعي على أن هذه اللفظة المفردة لم يقرأ بها، فتخطئة العالم ولا سيما من الأئمة الكبار كالإمام الشافعي والأئمة الأربعة وغيرهم يكون أمرا غير مرغوب فيه. فلهذا الشيخ أحمد شاكر طول في هذه الحاشية بتخطئة الإمام الشافعي في الآية والاستدلال بها، وتعجب كيف يمر هذا الخطأ على العلماء جميعا عبر هذه القرون الطويلة. وهذا التعجب يعني ليس في محله. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فهنا أيضا كما تلاحظون قرن بين الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم مثل الآية السابقة. قال الشافعي رحمه الله فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله، فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه. يعني قرن الله بين الإيمان بالله والإيمان برسوله بحيث لا يتم حتى الإيمان بالله لا يتم إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحصر في هذه الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، حصر هنا كما شار الشافعي هو حصر لكمال الإيمان، يعني إنما المؤمنون الكاملون الذين آمنوا بالله ورسوله، لأنه قال وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فالخروج بدون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم معصية، لكنها لا تخرج الإنسان عن أصل الإيمان، وإنما تخرجه عن كمال الإيمان. قال: وهكذا سن رسول الله في كل من امتحنه للإيمان. قال أي الشافعي: أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال: أتيت رسول الله بجارية فقلت: يا رسول الله، علي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا، لهذا قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: هذا اعتقاد أهل السنة، أنهم يعتقدون أن الله في السماء وعلمه في كل مكان. فقال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها. وفي رواية: فإنها مؤمنة. فهذا الحديث أراد الإمام الشافعي رحمه الله أن يستدل به على أن الإيمان لا يكمل عند الشخص إلا إذا آمن برسوله صلى الله عليه وسلم كإيمانه بالله تبارك وتعالى. قال الشافعي: وهو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالك، وأظن مالكا لم يحفظ اسمه. الإمام الشافعي يقول: الصواب في راوي هذا الحديث أنه معاوية بن الحكم وليس عمر بن الحكم، بدليل أن غير مالك من الرواة رووه عن معاوية بن الحكم، وهذا الذي صوبه علماء الحديث والرجال أمثال الحافظ بن عبد البر والبيهقي وكذلك أبي جعفر، أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، صوبوا الإمام الشافعي في هذه التخطئة، وأن رواية هذا الحديث من طريق عمر بن الحكم خطأ، وإنما الراوي هو معاوية بن الحكم، لأنه لا يعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد بهذا الاسم، إنما المعروف هو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. والتابعيون فيهم ثلاثة بهذا الاسم، عمر بن عبد الحكم فيهم ثلاثة من التابعين، وكلهم من أهل المدينة. والمقصود هنا عمر بن الحكم ابن ثوبان دون غيره ممن عرف بهذا الاسم. والإمام ابن عبد البر رحمه الله يرى أن هذا الخطأ ليس بالضرورة أن يكون من مالك كما أشار إليه الشافعي، بل يحتمل أن يكون من شيخه هلال، لأن مالكا رواه هنا قال عن هلال بن أسامة، فهلال بن أسامة شيخ مالك، يحتمل أن يكون هو الذي أخطأ في اسم راوي هذا الحديث. والقرينة الدالة على هذا أن مالك رحمه الله روى هذا الحديث مجودا على وجه الصواب عن معاوية ابن الحكم السلمي في بعض الروايات، لكن أكثر الروايات عنه بلفظ عمر. فمالك رواه على الصواب، فهذه قرينة جعلها بعض العلماء كالحافظ بن عبد البر على أن الخطأ ليس من مالك، وإنما هو من شيخه هلال ابن أسامة. ونلاحظ في صنيع الإمام الشافعي أنه مع تخطياته لمالك رحمه الله في السند، لكنه رواه على ما سمعه ثم علق عليه بالتصويب، وهذا هو الأحسن في الروايات المنقولة، أن الراوي ينقل الرواية كما نقلت إليه، ثم إن رأى بعد ذلك خطأ في الرواية بينه بعد ذلك تعليقا عليه. فهذا هو الأحسن في الصنيع، ولا ينبغي أن يبادر الشخص بالتصويب من عند نفسه والتغيير في الرواية دون الإشارة إلى أصل الرواية التي تحملها. لأنه يحتمل أنه مخطئ في هذا، يحتمل أنه اجتهد فخطأ الراوي وخفي عليه بعض العلم، بعض العلم، ولو نقله كما هو لأدرك غيره ما في هذه الرواية من الخطأ. قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة. فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينقل الشافعي رحمه الله عمن يرضاه من أهل العلم أنه فسر الحكمة في هذه الآيات المذكورة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مروي عن جماعة من السلف، منهم قتادة بن دعامة السدوسي المفسر المعروف، قد نقل عنه أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله بسنده إليه أنه فسر الحكمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورجحه الشافعي فقال: وهذا يشبه ما قال. هذا ترجيح من الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الحكمة المقصود بها في هذه الآيات إنما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلل هذا الترجيح بقوله: لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به. فإذا تفسير الحكمة بالسنة مقيد كما أشار الشافعي رحمه الله بقوله ها هنا، يعني في هذه المواطن المقيدة التي قوبلت فيها الحكمة بكتاب الله تبارك وتعالى. فهذه المواطن المقيدة تفسر فيها الحكمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في المواطن المطلقة التي لم تقابل بالقرآن الكريم فإن الحكمة أعم من السنة، مثل قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هنا جاءت مطلقة لم تقابل بالقرآن الكريم، وتفسر تفسيرا عاما أعم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوال السلف تدور حول معنى البصيرة والإصابة في القول والعمل، البصيرة والإصابة في القول والعمل، فهذا هو المعنى العام للحكمة، وبالتالي يشمل القرآن ويشمل السنة ويشمل حتى شعر الحكماء وأمثالهم وأقوالهم، إن من الشعر لحكمة كما قال صلى الله عليه وسلم. وكل ما منع الإنسان من الخطأ والقبيح فهو من الحكمة، وهو داخل في هذا المعنى العام. لكن الحكمة إذا قوبلت بالقرآن الكريم فمرادها كما يقول الشافعي رحمه الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله. وهذا يشير إلى مذهبه الجديد رحمه الله تعالى في عدم حجية قول الصحابي أو مذهب الصحابي. الإمام الشافعي له مذهبان في قول الصحابي وفعله، هل هو حجة، هل هو دليل استدل به على الأحكام أو لا. فقوله في الجديد وهو الذي يشير إليه في مواطن من الرسالة، منها هذا الموطن أن الحجة في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أقوال الصحابة فيحتج لها ولا يحتج بها. هذا المذهب الذي استقر عليه الشافعي رحمه الله تعالى، وفي كتاب الرسالة مواطن تشير إلى هذا، منها هذا الكلام العام الذي ذكره في هذا الموضع. قال رحمه الله: باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها. يعني هو يفصل هذه الآيات التي جاءت في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع وصور، فأحيانا يقرن بين طاعة الله وطاعة رسوله في آية واحدة، وأحيانا يفرض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها، وأحيانا يقرن بينهما في قضية الإيمان، والإيمان يستدعي الاتباع والعمل. فهو يشير إلى أن الأدلة التي جاءت بتقرير السنة أدلة متنوعة جاءت في صور مختلفة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقال بعض أهل العلم: أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله، والله أعلم، وهكذا أخبرنا. وهو يشبه ما قال والله أعلم. هو يرجح أيضا أن المقصود بأولي الأمر في هذه الآية الأخيرة أن المقصود بذلك أمراء السرايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها للجهاد في سبيل الله. وتفسيره بأمراء السرايا ثابت أيضا بسند صحيح عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى، وهو فسر أولي الأمر منكم هنا بأمراء السرايا، ويقويه ويشهد له سبب نزول الآية، وأن الآية إنما جاءت في سرية عبد الله بن حذافة السهمي، ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في هذه السرية أمرهم بأن يطيعوه وشب لهم نارا وقال لهم: ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ فأمرهم بدخول هذه النار، فهم بعضهم أن يفعل، وقال بعضهم: إنما آمنا برسول الله لنفر من النار، أفندخلها؟ فنزلت هذه الآية بعد ذلك. فهذه قد تشير إلى يعني ترجيح هذا القول من ناحية أن هذه الآية نزلت في أمراء السرايا، والنبي صلى الله عليه وسلم خصهم ببعض الأحاديث لما قال: ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذا التفسير رجحه الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: وهو يشبه ما قال، يعني أنها في أمراء السرايا، لأن كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى طبيعة العرب التي كانت في الجاهلية بل ظلت في الإسلام إلى يومنا هذا، وهو أن مسألة يعني الطاعة والخضوع لشخص مسألة صعبة عندهم لا تقبله نفوسهم، تأنف نفوسهم عن الخضوع لغيره، ولهذا يعني هم أقرب إلى الفوضى وأبعد عن النظام من غيرهم من الشعوب الأخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فرباهم على هذه المعاني، وقال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، فرباهم عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى، وعلمهم على النظام وعلى الطاعة عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا يعني آخر العرب يعني هم لا يطيعون بعضهم بعضا، لكن خضعوا لغيرهم من الأمم الأخرى حتى دخل عليهم هذا الذل والضعف. فالإمام الشافعي رحمه الله يرجح هذا التفسير في الآية، وأن المقصود أمراء السرايا، ويستدل على هذا بقرينة هذه الطبيعة العربية التي كانت في العرب أول الإسلام وفي الجاهلية، أنهم لا يخضعون لأحد، لكن خضعوا لرسول الله لرسالته ونبوته، ومع هذا ظلت نفوسهم تنازعهم وتأنف عن الخضوع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن قال الشافعي رحمه الله: لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثناة فيما لهم وعليهم. فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إن اختلفتم في شيء، يعني هذه الطاعة التي جاءت في هذه الآية القرآنية والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ليست طاعة مطلقة في كل شيء ومطلقة من كل القيود، بل هي طاعة مستثناة، ويقصد مستثناة يعني مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا جاء العطف بالواو دون إعادة الفعل فعل الأمر، بعكس الأمر في طاعة الله ورسوله فالأمر قد جاء بإعادة الفعل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة كل منهما طاعة مطلقة. ولكن في أولي الأمر جاءت الصيغة بدون صيغة الأمر اكتفاء بما سبق، والإشارة بلاغية إلى أن هذه الطاعة، هذا النوع الثالث من الطاعة، مقيد بالنوعين السابقين بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليها الآية التي ذكرها الشافعي: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إن تنازعتم مع أولي الأمر في شيء فردوه إلى الله. فهذا يدل على أن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مطلقة، إنما هي مقيدة. قال: وهذا إن شاء الله كما قال في أولي الأمر، إلا أنه يقول: فإن تنازعتم، يعني والله أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم، فردوه إلى الله والرسول، يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول. إن عرفتموه، فإن لم تعرفوه سألتم الرسول عنه إذا وصلتم أو من وصل منكم إليه، لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه، لقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن تنازع ممن بعد رسول الله رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما. وهذا يشير إلى أن القياس إنما يعمل به عند عدم وجود النص، وأن هذا مذهب الشافعي رحمه الله، أنه لا قياس مع وجود النص، وهو حجة على العمل بالقياس، بمعنى أن الشافعي رحمه الله كان يحتج بالقياس في المسائل الشرعية، كما وصفت من ذكر القبلة والعدل والمثل مع ما قال الله في غير آية مثل هذا المعنى. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. فالآيات السابقة كما تلاحظون قرن الله تبارك وتعالى فيها بين طاعة الله وطاعة رسوله، وفي هذا إشارة إلى أن طاعة رسول الله هي طاعة لله تبارك وتعالى. ثم عقد بابا للنوع الآخر، وهو ما عبر عنه بقوله: ما أمر الله من طاعة رسول الله. قال الله جل ثناؤه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأعلمهم أن بيعتهم رسوله بيعته، يعني أن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيعة لله تعالى. في الآية الأولى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته، يعني في الآية الثانية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم في رجل خاصم الزبير في أرض، فقضى النبي بها للزبير. الشافعي رحمه الله يرى أن هذه الآية الكريمة نزلت في القصة التي رواها البخاري ومسلم من تخاصم الأنصار مع الزبير رضي الله تعالى عنه. تخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وقال: اسقي يا زبير ثم أرسل لصاحبك. فالأنصار خرجت منه كلمة ما كان ينبغي أن يقولها، وقال: أن كان ابن عمتك، يعني قضيت له أن كان ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وحكم للزبير باستيفاء حقه كاملا، وقال: اسقي يا زبير حتى الجدر ثم أرسل لصاحبك. في الأول وجه الزبير إلى أن يأخذ شيئا من حقه ثم يرسل لصاحبه. فلما كان هذا الموقف من هذا الأنصاري، قضى النبي صلى الله عليه وسلم باستيفاء الحق لصاحب الحق، يعني استوفي حقك الشرعي ثم أرسل لصاحبك. فيقول الزبير رضي الله عنه: فلا أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموا. وكما تلاحظون في هذا النص، الزبير يخبر أن هذه القصة هي سبب النزول في اجتهاده هو. قال: فما أحسب أو أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك. فهو رأي من الزبير وليس يعني حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. بعضهم قال مثل ما قال الشافعي إنها نزلت في قصة الزبير، وبعضهم مثل الإمام أبي جعفر الطبري شيخ المفسرين يرى أنها نزلت في اليهودي والمنافق اللذين أراد أن يحتكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، واستدل على ذلك بسياق الآية الكريمة، أن الآية لما جاءت في سياق هذه القصة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى أن قال: أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والمقصود بالطاغوت هنا كعب بن الأشرف اليهودي، فاختصم في شيء فأراد أن يحتكم إلى كعب بن الأشرف فنزلت هذه الآيات الكريمة. ومع هذا هذه الآية لا تخص هذه السورة، وفيها بيان أيضا لقصة الزبير رضي الله عنه مع الأنصار. فالمعنى والحكم الذي قررته الآية الكريمة يشمل أيضا ما جاء في قصة الزبير، وهذا معنى قول الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، يعني في ذلك المعنى، ليس في ذلك القصة، ولكن في ذلك المعنى الذي نزلت فيه الآية الكريمة، لأن المعنى واحد وهو الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم له. قال الشافعي رحمه الله: وهذا القضاء سنة من رسول الله، لا حكم منصوص في القرآن. يعني حكمه في قضية الزبير لم يكن حكما منصوصا عليه، ولكنه قضاء منه صلى الله عليه وسلم. والقرآن يدل والله أعلم على ما وصفت، لأنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما منصوصا بكتاب الله، وأشبه أن يكون إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين إذا ردوا حكم التنزيل إذا لم يسلموا له. يعني هذه الآية القرآنية تدل على أن هذا الحكم قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نصا في القرآن الكريم، لأنه قال فيها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليس حتى يحكموا القرآن ويحتكموا إليه. وقال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. لواذا أي مستترين، بعضهم يستتر ببعض ويتخفى به. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الآية فيها التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ووعيده بالفتنة والعذاب الأليم، وهذا يدل على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه. وقال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأعلم الله الناس في هذه الآية أن دعاءهم إلى رسول الله ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله، لأن الحاكم بينهم رسول الله. وإذا سلموا لحكم رسول الله فإنما سلموا لحكمه بفرض الله، وأنه أعلمهم أن حكمه حكمه على معنى افتراضه حكمه، وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده بعصمته وتوفيقه، وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره، فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله وإعلامهم أنها طاعته. فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمر رسوله، وأن طاعة رسوله طاعته، ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه. فهذا الفصل كله في إيراد جملة من الآيات الكريمة التي فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على ما أراد الشافعي من تقرير حجية ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يستدل على هذا المعنى الأخير الذي أشار إليه بقوله: فرض على رسوله اتباع أمره جل ثناؤه. فقال: باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه، وما شهد له به من اتباع ما أمر به، ومن هداه أنه هاد لمن اتبعه. قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه لنبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. فالشاهد في هذا الموضع: واتبع ما يوحى إليك من ربك، فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. ولهذا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية هو مكلف مثل المكلفين الآخرين، يعني هو داخل في التكليف، ك

من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه فيما ورد في كتاب الله لا فيما سن من عند نفسه يطالب بالدليل، لأنه خالف هذه الأدلة القرآنية الكثيرة الآمرة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. فلهذا قال الشافعي: وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجا لما وصفت وما قال رسول الله. أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن سالم أبو النضر، يعني عن سالم هو أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه، يعني عن أبيه أبي رافع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. وهذه كناية عن الترف وكناية عن الكبر وكناية عن السلطنة أيضا، يعني يجلس هذه الجلسة وبهذه الهيئة، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني لا يقع هذا الفعل من أحدكم، يأتيه الأمر فيرده ويقول للناس اكتفوا بما جاء في القرآن كما يقول القرآنيون اليوم. قال سفيان: وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي مرسلا، يعني حدثني بهذا الحديث مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: الأريكة السرير، هو يفسر ما جاء في الحديث متكئا على أريكته، ففسر الأريكة بالسرير، والشافعي حجة في اللغة. ولكن بعض العلماء كابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن الأريكة أخص من السرير، الأريكة هي السرير في الحجلة، الحجلة هي مثل القبة من القماش تصنع فوق السرير كما يصنعه الملوك والسلاطين والمترفون قديما وحديثا. فهذا هو مقصود الأريكة، وهذا القول أخص من قول الشافعي. الشافعي يقول هو السرير وما قيده بقيد، لكن ابن عباس يقول هو السرير في الحجلة، يعني لا يكون أريكة إلا إذا كان في الحجلة. وهذا الذي قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنه يحمل على الغالب، يعني الغالب في هذه الكلمة كلمة الأرائك أنها تطلق على السرير في الحجلة، السرير وحده، ولكن قد يطلق أحيانا على السرير وحده قليلا، والشافعي حج فيما نقل، لكن ما ذكره عبد الله بن عباس هو الأعم الأغلب، وهو الأدل على، يعني أدل على ترف أهل الجنة ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم متكئين فيها على الأرائك، الأدل على عظم النعمة والترف الذي سيكون عليه أهل الجنة أن تفسر الأريكة بهذا المعنى، أن السرير في الحجلة فيه معنى جمالي وفيه معنى من الترف والنعمة ما ليس في مجرد السرير. قال: وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان، أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله، والآخر جملة بين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا وكيف أراد أن يأتي به العباد، وكلاهما اتبع فيه كتاب الله. الشافعي رحمه الله يشير إلى أن السنة باعتبار علاقتها بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى على نوعين، وسيزيد ثالثا بعد ذلك. والنوع الأول الذي قال نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله، سمى بالسنة المؤكدة. السنة المؤكدة يعني السنة التي جاءت تأكيدا لما جاء في كتاب الله، يسميها العلماء بالسنة المؤكدة. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو ما يسمى بالسنة المبينة، وهو ما عبر عنه بقوله جملة بين رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا. هذه هي السنة المبينة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما ورد في كتاب الله، إما أن يكون مجملا فيبينه ويزيل الإجمال، أو يكون عاما فيخصصه، أو مطلقا فيقيده، هذا يقال له السنة المبينة. والإمام الشافعي رحمه الله هو أقدم من قسم السنة إلى هذه الأنواع باعتبار ما ورد في كتاب الله، أو باعتبار علاقتها بما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. قال يعني الشافعي: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين. يعني الإمام الشافعي يذكر هنا أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما ورد في القرآن تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وأن نوعين منها محل اتفاق بين أهل العلم لم يختلفوا فيها. وهذان النوعان هما نوعان السابقان: السنة المؤكدة لما في القرآن، والسنة المبينة لما في القرآن. هذان نوعان متفق عليهما عند أهل العلم، والشافعي حكى هذا الاتفاق في هذا الموطن. فاجتمعوا منها على وجهين، والوجهان يجتمعان ويتفرعان، أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب، والآخر مما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. يعني لم يختلف أهل العلم فيهما وفي ورودهما وحجيتهما. والوجه الثالث ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب. هذه السنة الثالثة، وتسمى بالسنة المستقلة، يعني السنة التي جاءت بحكم مستقل لم يذكر في القرآن، لا بالنص الخاص ولا بالعموم. فقال ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب. فمنهم من قال، بدأ يسرد الخلاف في هذا النوع، بمعنى هل السنة تأتي بحكم مستقل لم يرد في القرآن أو لا. فمنهم من قال جعله الله له، يعني أن الله جعل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسن من الأحكام ما لم يرد في كتاب الله، بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا من الأحكام المستقلة التي لم ترد في القرآن الكريم، وجعلوا هذا نوعا ثالثا. ومنهم من قال، هذا القول الثاني، لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال وحل الله البيع وحرم الربا، فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة. هذا القول الثاني الذي يرى أن النبي صلى الله أنه ليست هناك سنة مستقلة، وأن كل ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يذكر في هذا الباب فهو داخل في النوع الثاني، وهو السنة المبينة لما جاء في القرآن الكريم. وهؤلاء لا يثبتون قسما ثالثا، بمعنى أن السنة لا تستقل بالأحكام. وهذا القول رجحه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. استدل عليه بأن الله تبارك وتعالى إنما جعل السنة أو وصفها بالبيان، فقال لتبين للناس ما نزل إليه، فقال السنة لا تكون إلا بيانا، والاستقلال ليس من باب البيان. لكن هذا يعترض عليه أيضا، لأن هذا ليس من باب الحصر، يعني وصف السنة بالبيان ليس من باب الحصر، بدليل أن الشاطبي أقر بالنوع الأول وهو السنة المؤكدة، السنة المؤكدة التي جاءت مثل ما جاء في القرآن بالنص، فهذا لا يوصف بأنه بيان، هو تأكيد لما جاء في القرآن. فإذا سلمنا أن هناك نوعا من السنة لا يوصف بالبيان، فما المانع أن نسلم بأن هناك نوعا ثالثا يستقل بالأحكام ولا يوصف بالبيان، ويكون وصف الوصف في قوله تعالى تبين للناس ما نزل إليه، ويكون هذا من باب الغالب، لأن الغالب على ما ورد في السنة من الأحكام أنها مبينة لما جاء في القرآن، هذا هو النوع الغالب. النوع الثاني هو النوع الغالب على الأحاديث النبوية، ولكن لا يمنع هذا أن يكون هناك بعض الأحاديث التي أوردت أحكاما مستقلة لم يرد نصها في كتاب الله، مثل القضاء بالشاهد مع اليمين مثلا، هذا حكم مستقل، مثل كفارة من أتى أهله في نهار رمضان، هذا حكم مستقل. قال ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله، ومنهم من قال ألقي في روعه كل ما سن وسنته الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله، فكان ما ألقي في روعه سنته، في روعه يعني في نفسه وباله وخلده. فهذا قول آخر في المسألة، يرون أن هذا النوع مما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يرد في القرآن الكريم هو راجع إلى الوحي، ولكنه من باب الإلهام، من باب الإلهام، بمعنى أن الله تعالى يلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي في نفسه هذا الحكم أو هذا المعنى، وهذا راجع إلى الوحي، وهو صورة من صور الوحي، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، إلا وحيا يدخل فيه إلهام الأنبياء، فإلهامات الأنبياء ورؤاهم أيضا هي كلها كالنص، كأقوالهم وأفعالهم، يصح الاحتجاج بها. لماذا؟ لأن الشيطان لا يتسلط على الأنبياء، فإلهامهم معصوم، كما أن رؤاهم وحي من الله تبارك وتعالى أيضا. فبعض العلماء يقول هذا النوع من الثالث هو راجع إلى الإلهام الذي يلهمه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ليس هو يعني سنة مستقلة. ثم قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب. هذا الحديث هو الحديث السابق الذي أشار إليه رحمه الله تعالى في الصفحة السابقة عندما أخبر وقال أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب، هو هذا الحديث نفسه، ولكن اقتصر هناك على جزء منه وهنا على جزء آخر منه. هو حديث كما ذكرت فيه خلاف بين العلماء بناء على خلاف في المطلب بن حنطب، هل هو صحابي أي من صغار الصحابة أو هو من التابعين فيكون مرسلا، والحاكم في المستدرك رحمه الله صحح هذا الحديث بشواهده للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشيخ أحمد شاكر في هذا البحث الطويل الذي أورده في الهامش دراسة لهذا الحديث، وانتهى فيه إلى أن هذا الإسناد إسناد صحيح. فهذا الحديث أورده الشافعي رحمه الله على للإشارة إلى هذا النوع الثالث، وهو نوع الإلهام، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يلهم نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام، وأورد هذا الحديث شاهدا لهذا المعنى. فكان مما ألقى في روعه سنته، وهي الحكمة التي ذكر الله، وما نزل به عليه كتاب فهو كتاب الله، وكل جاءه من نعم الله كما أراد الله، وكما جاءته النعم تجمعها النعمة وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعض، ونسأل الله العصمة والتوفيق. يعني أن الله سبحانه وتعالى أنعم على النبي صلى الله عليه وسلم بنعم متفرقة يجمعها لفظ النعمة، ولكنها متنوعة. هناك نعمة الرسالة مثلا، ونعمة العصمة، ونعمة أيضا الإلهام، أن يلهمه بهذه المعاني الصحيحة. فالنعم الإلهية على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن يجمعها لفظ النعمة وإن افترقت بعد ذلك في طبيعتها. قال الشافعي: وأي هذا كان فقد بين الله. يعني سواء قلنا في هذا القسم الثالث بأنه صحيح وأنها سنة مستقلة، أو هي سنة مبينة، أو هي قائمة على الإلهام، فعلى أي قول من هذه الأقوال وبغض النظر عنها فنحن مأمورون بطاعتها والعمل بها، سواء اعتبرناها مستقلة أم مبينة أم مبنية على الإلهام. المهم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها، سواء أثبتنا هذا النوع أم لم يثبته. والواقع أن الخلاف فيما يظهر لي، الخلاف بين العلماء في السنة المستقلة خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا. فهذه الأحكام لم ترد نصا في القرآن الكريم، وهذا محل اتفاق، وهي في نفس الوقت أيضا تدخل تحت عمومات الآيات القرآنية وعمومات القواعد التي جاء بها القرآن، ومنها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فمن نظر إلى الجانب الأول، وهو أن هذا الحكم لم يرد بنصه في القرآن، اعتبرها سنة مستقلة وقسما ثالثا. ومن نظر إلى أنها مثل الإمام الشاطبي، إلى أنها داخلة في عمومات القرآن الكريم، ومن عمومات القرآن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت هذا الاستقلال، واعتبر هذا من باب البيان. فالخلاف فيما يبدو لي هو يعني خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا، وهذه الأحكام التي تسمى بالسنة المستقلة هي أحكام مستقلة، بمعنى أنه لم يرد فيها نص في القرآن الكريم، ولكن هي ليست خارجة عن عمومات القرآن، هي داخلة في بيان القرآن العام. ولهذا وصف الله القرآن بهذا العموم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكل شيء حتى ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المستقلة هو وارد في القرآن، ولكن بهذا النوع من العموم والإحالة إلى القواعد الكلية العامة، ومنها العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سواء قلنا هي سنة مستقلة أو ليست مستقلة، يقول الشافعي يجب العمل بها مطلقا. ولهذا قال: فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله، ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله، وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهم، وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سنن رسول الله، معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه، ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته صلى الله عليه وسلم إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه، وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى فهي كذلك أين كانت، لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله، بل هو لازم بكل حال. وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي كتبنا قبل هذا، حديث أبي رافع يعني حديث الأريك، وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله والسنة فيما ليس فيه نص كتاب بعض ما يدل على جملة ما وصفنا منه إن شاء الله. فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله مع كتاب الله ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله، ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها، ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتها، ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام والعام الذي أراد به الخاص، ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب. فبعد أن قرر حجية السنة وأنواعها أراد أن يذكر جملة من الموضوعات التي سيتحدث عنها فيما سيأتي من الأوراق، وهذا من محاسن التأليف ومحاسن الشرع ومحاسن الشرح والتأليف والدرس أيضا أن تكون الأفكار مرتبة والمسائل محددة كما رتبها الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الموضع. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.